بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 85 من دروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج الذي ينبغي على السالك لدرب الله تعالى أن ينضبط به. النفس البشرية في طبيعتها لا تحب أن تنضبط بشيء، تحب أن تتفلت من جميع الالتزامات. إن النفس لأمارة بالسوء، لكن الإسلام جاء ليضبط أعمال الفرد وأفعاله وفق شرع الله تعالى ووفق أوامر الله عز وجل. وإذا كان من يريد أن يتعلم كيف يلعب الكرة يحتاج إلى منهاج وإلى مدرب وإلى كتب. ذكرت لكم مرة بأن أحد الطلاب زارني، سألته ماذا يدرس، فقال إنه يدرس في معهد رياضي. فطلبت منه، قلت له يعني شو بيدرسوكم بالمعهد الرياضي؟ في عنكم كتب؟ قال نعم، عندنا 13 مادة. فطلبت منه أن يأتيني بالكتب، وبالفعل جاءني بكتب يحملها بكلتا يديه، كتاب لكرة القدم وكتاب لكرة الطائرة وكتاب لكرة اليد وكتاب للطب الرياضي وكتاب وكتاب. المهم كتب 13 مادة في أول سنة و13 مادة كمان في السنة الثانية. فإذا كنت تريد، إذا أردت أن تركل كرة بقدمك تحتاج إلى منهاج، و13 مادة سنة أولى و13 مادة سنة ثانية. طيب إذا أردت أن تصل إلى الله، إذا أردت أن يرضى عليك الله، إذا أردت أن تصير متبعا لأوامر الله، ما بدك منهاج، ما بدك خطة، ما بدك مدرب، ما بدك معلم، أو أن الأمر يعني يولد ولادة اسمه محمد واسم أبيه أحمد، خلاص هذا من المسلمين. وكانوا في السابق يكتبون على الهوية مسلم، خلاص نافذ يلي بعده. أبدا أيها الإخوة، ليس الدين بهذا، يعني هذه السذاجة وهذه الـ يعني عدم الانضباط. لذلك أنت تعجب الآن عددا من المسلمين، عوائل مسلمة تعجب تصرفات يتصرفونها كأنهم لا علاقة لهم بالدين البتة أبدا. يعني ابن يعتدي على أموال أبيه بمئات الملايين، ومسلم ويصلي ويحضر في المساجد، بس بيقول لك أخي هيك يعني هلأ أمر السوق هكذا يقتضي. أخ يأخذ من أخيه من ماله مئات الملايين، مئات الملايين، وهو يملك أمثالها وأضعافها، بيقول لك هذا هو الأمر. تاجر مسلم يدخل بضاعة لا تصلح للاستهلاك البشري، أغذية لا تصلح للاستهلاك البشري، وهو يعلم لكن فيها مربح كبير، يطلب من المعامل في الغرب أن يعبئوها له ويأتي بها إلى البلد. أدوية خالص مفعولة منتهية تبيعها الصيدلانية، وهي محجبة وهي مصلية وهي صائمة، ما له علاقة، يعني هي ترى أنه ما له علاقة، شو بدها تعمل، تخسر يعني، ما حتخسر، خذوها أنتم وتضرروا أو لا تتضرروا ما شئتم. وكأنها نسيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأة ذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا من صلاتها وصومها وصدقاتها إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. تصلي كثيرا تصوم كثيرا؟ قال هي في النار. امرأة أخرى دخلت امرأة نار جهنم في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهو تاجر كبير مسلم، عرس ابنه البارح بلغني عن رجل عرس ابنه كلفه 17 مليون، 17 مليون بالمقابل العامل عنده معاشه 7000، العامل يعمل طيلة الشهر ب7000 ثم يحاصصه كمان من هال7000 انه انت تأخرت في اليوم الفلاني بدنا نخصم لك 100 ليرة سوري عشان تتربى وما عاد تتأخر. وعرس ابنه 17 مليون، ثم هو مسلم ثم هو يصلي. الحق علينا أيها الإخوة لأننا أخذنا الدين وراثة. أبوك محمد وأنت خالد خلص مسلم، حق علينا كلياتنا، وأولادنا الآن نورثهم الدين إرثا. نحن نهتم جدا بدراسة أولادنا، ما من أب إلا ويسأل عن دراسة الولد، وإذا الولد بده مدرسة خاصة منحطه بمدرسة خاصة، والمدارس الخاصة تأخذ الأرقام الآن العالية ب10,000 و20,000 و30,000 و40,000 و100,000 و200,000 في العام و240,000 يعني ربع مليون، ما في حرج. لكن ما في مشكلة إذا ابني حضر في المسجد أو ما حضر، هذا أمر ما مشكلة إن شاء الله. الله بيغفر لنا كلياتنا وبيفوتنا على الجنة بمعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن الله العوبة جل جلاله يعني بيرد علينا نحن شو بنقول له هو بيساوي. الله أكبر. لذلك تجد العجب العجاب، امرأة مع زوجها تعيش، هذا زوجها صلى مطلقها 7 مرات، ما في مشكلة عايشين، الدين يسر. لذلك تجد فظائع، فظائع في في في في يعني في صميم قلب المسلمين. وإلا ما تسلط علينا أعداء الإسلام إلا لأنهم علموا أننا فرطنا بأعز ما نملك، فرطنا بهذا الدين. لذلك إذا فرط المسلمون بدينهم فلا ترجو منهم شيء أبدا. ومن يخن حي على الفلاح فسوف يخون حي على الكفاح. لما الله عم بيقول له حي على الفلاح، تعال للصلاة، معلش بلاها أجل ياها، هلا عندي مباراة، الله يوفقك، بعد المباراة منتحاك. ومن يخن حي على الفلاح فسوف يخون حي على الكفاح. لما بتصير الأرض بيده يسلمها للأعداء بالتراب. لذلك أيها الإخوة بدنا فزعة كلياتنا، كلنا نحن الجالسين هون في الدرس، والله إذا نحن صلحنا بس نحن هؤلاء الرجال والأخوات النساء الموجودات في القاعة الخلفية، إذا نحن إن صلحنا سينصلح كل العالم الإسلامي. أما إذا أبقينا الأمر على ما نحن عليه، هكذا نشأنا وهكذا تربينا، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هيك أبونا علمنا، وإنا على آثارهم مقتدون، ماشيين وراءهم. لذلك سيبقى الأمر كما هو، لو دعونا، لو جفت حلوقنا بالدعاء وجفت عيوننا من البكاء، الأمر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل بده الشغل عمل، نساء ورجالا، وإلا الحوادث يعني مخيفة، مخيفة في بيوت المسلمين. لذلك أيها الإخوة كان هذا المنهاج. ومرة إضافية أيها الإخوة، هذه الدروس وهي الآن مجموعة على أشرطة وعلى سيديات، وسنجعلها إن شاء الله في قرص واحد من السيدي بس تنتهي هذه الدروس 100. هذه الدروس ليست للسماع، ما أظن بأنني أتيتكم بشيء جديد لا تعلمونه، لكن هي للتطبيق، هي ذكرى للتطبيق. هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. الربع الأول ربع العبادات، بدك تنضبط وتغالب نفسك بهذه العبادات العشرة. تكلمنا عن الصلاة وعن الصوم وعن الزكاة وعن الذكر. بدك تغالب نفسك لتذكر الله. إذا ما عم تذكر الله ميت. مثل ميت بشهادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو شايفينك منظرك مرتب ولابس أواعي مرتبة ومعتني بهندامك أنت ميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الحي والميت. لو صار طبيبا ميت، يعني طبيب لا يخاف الله، عشان تشوف شو معنات ميت، لا يخاف من الله، تأتيه مريضة وهي من الغباء على درجة عالية، على درجة عالية، تدخل وحدها إليه. كيف تدخلين على طبيب رجل لحالك؟ ما تجيبي أختك معك، ما تجيبي بنتك معك، ما يجي زوجك معك، هذا البني آدم الموجود في عمله تدخل وحدها. هو طبيب تجميل يطلب منها أن تتعرى، تتعرى فتفعل. هذه الغبية التي لا يوجد فيها جنس العقل وجنس الدين، فيسيء لها. أنت تعجب يعني، تقول هل هذا بني آدم؟ هو ميت، هو ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أو رجل آخر يأخذ بيد زوجته المحجبة إلى طبيب اختصاص تجميل ليغير لها صدرها. عجيب. ثم يطلب الطبيب أن يأخذ صور لها بدون ثياب قبل العمل وبعد العمل، لأنه بده يحطهم بالألبوم مشان يفرجيهم للمرضى الآخرين. وترضى هذه المرأة أنه هذا أمر طبي. لا يوجد شيء من لا دين ولا عقل، يعني كمان في العقل، بس في العقل كمان ما في عقل. وهذا الزوج أيضا كمان اللي أخذها بيده، هل هذا حي؟ بني آدم حي؟ ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهو يرى بأنه يعني شو اللي صار، يعني إذا واحد ميت وجبنا سكينة وطعناها فيه ما بيحس بشيء، بيقول لك خير إن شاء الله، ليش مزعوجين أنتوا؟ مو لأنه بطل، لأنه ميت. فالعبادات الربع الأول ربع العبادات، وفيه عشر عبادات. والربع الثاني ربع العادات، وفيه عشر عادات تكلمنا عليها. والربع الثالث في هذا المنهاج ربع المهلكات، وأنهينا الحديث عن عشرة أمور مهلكات. والربع الرابع والأخير الآن هو ربع المنجيات، عشرة أمور منجيات ينبغي على كل واحد فينا أن يتمسك بها العشرة كاملة. فإن لم تكن عشرة فتمسك بتسعة، مو بتسعة بثمانية، لكن كلما تمسكت بواحد أكثر كلما ضمنت بإذن الله لنفسك نجاة أكثر. المنجي الأول تكلمنا عنه التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كل حين وآخر، يقول جددوا إيمانكم. هذا إيمانك بتختخ، بصدي، يخرق، يهترئ، يبلى. فيقول لهم جددوا إيمانكم، توبوا توبة جديدة وأعلنوا تجديد الإيمان. قولوا لا إله إلا الله، يعني استغفر الله مشان تبدأ انطلاقة جديدة الآن، ويرجع ثوب إيمان نظيف مشان تمشي ممشى جديد وممشى آخر. فالمنجي الأول هو التوبة. المنجي الثاني وهو الذي نتحدث عنه صحبة الصالحين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لن ينجو واحد فينا إلا بصحبة الصالحين أبدا. ووالله إذا كانت لك جماعة من السوء بمكان فإنها سترديك، إذا مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد شهر، مو بعد شهر بعد سنة. وذكرت لكم وهو أمر من العجب، والله لما قال لي صاحب هذا الأمر أنا أعجب. قال لي شاب، الشاب مسلم ملتزم منضبط معنا بالشريعة، كان التزم، أبوه شيوعي، جاء ليودعني من شهر في العيادة أو أكثر أو أقل. فأنا سبحان الله ذكرت شيئا، قلت لك أنت كيف الله عز وجل نجاك أبوه من الشيوعيين الذين يقولون لا يوجد إله في الكون؟ الله أكبر، ما هذا العمى على البصيرة؟ قلت له عجيب، يعني أبوك عندما يرى الطفل الصغير هيك المولود الجديد، الأب جد الآن صار، يعني كيف يقول لا يوجد إله خلق الولد؟ كيف صنع هذا الولد؟ كيف نشأ؟ كيف جاء؟ بيقول لي أنه هو أبوه يقول هذا كله صدفة، صدفة هيك صار الأمر. قلت له طيب أنت كيف الله عز وجل نجاك من بين يدي والديك وأبوه من الرؤوس الشيوعية، يعني مو إنسان عادي في الشيوعية، من الرؤوس؟ قال والله أنا الله أكرمني بصحبة صديق صالح بصف العاشر بالمدرسة، هذا الصديق دعاني إلى المسجد فجاء التزم معنا في المسجد، والحمد لله رب العالمين علق قلبه وصار من المنضبطين بالشريعة. الصحبة، صحبة الصالحين. العجب الذي ذكره لي، قال يا أستاذ أنا مو بس هيك، أنا جدي شيخ في بلدنا، هو ليس من الشام، من بلدة في سوريا، قال جدي شيخ في هذه البلدة 40 سنة يخطب خطيبا في مسجد، 40 سنة. شاهد حول صحبة، صحبة الصالحين شو بتساوي وصحبة السيئين ماذا تفعل. قال لي لكن جدي وهو شيخ القبيلة، يعني شيخ البلدة وخطيبها، قال في السنوات 5 الأخيرة من حياته ترك الصلاة. الله أكبر. قلت له شو يعني ترك الصلاة؟ والله ما حمل. قلت له شو يعني ترك الصلاة؟ يعني مريض ما عاد يقدر يصلي؟ قال لي لا لا، ترك لا يصلي أبدا البتة. قلت كيف؟ شو ما بيصلي البتة؟ قال لي له أصدقاء صاحبوه سيئين أحبهم وأحبوه، سحبوه من الخطاب 40 سنة. الله أكبر. لا أحد يقول يا جماعة أنا ما حدا بيأثر فيني أبدا، يلي بده يقعد في غرفة البراد بده يبرد، ويلي بيقعد جنب المدفأة بده يسخن، لا يقول أنا ما بسخن، بده يسخن، وبتصاحب الفجار بدهم يلفحوك بنار. لذلك ما بينفع أنه أخي أنا إلي رفقات هون بالجامعة بحضر الدرس، بس كمان إلي شلة تاني يعني من هون ومن هون، دين ودنيا، يعني شان الواحد مرة هيك ومرة هيك، لا ينفع. والله نخاف عليك، والله نخاف عليك، بدك تتخذ قرار. أنا هذا طريقي، يا بيجوا رفقاتك الإدمة معك لهون أو هذا فراق بيني وبينك، وخلي يزعل أهل الكرة الأرضية كلهم منك، بس الله عز وجل يرضى عليك. إلهي، أحد الصالحين كان يناجي ربه ويقول إلهي ماذا فقد من وجدك؟ يلي بيلاقي الله وبيخسر كل الدنيا، ربحان لما خسران، والله ربحان. إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ يلي بيلاقي الله ما بيخسر شيء، ويلي بيخسر الله والله يفقد كل شيء. ولا أحد يقول أي بكير أنا بلحي. في الأسبوع الماضي قبل 2 أو 3 طالب عندنا في دورة القرآن بجامع برزي، عمره صف يمكن 14 سنة عمره الولد، مات 14 سنة مات. قبل 3 أسابيع طالب أيضا بالمعهد الشرعي بجامع أبو النور 16 سنة مات صف 10. يمكن من شهر عزينا بشاب 23 سنة مات. لحد يقول بكير أنا بكير في معي وقت، لساتني بأول عمري معي وقت لسه بتوب وبستغفر وبصاحب الصالحين وبدير بالي عليهم وبيديروا بالهم علي. لا تدري متى يفجأك الموت، والمشكلة أنه يفجأك فجأة، والله ثانية لا ينتظرونك. إنه أخي بس ثانية الله يخليكم، لا يعني ضبط حالي وبرجع. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. دخيلك يا رب بس شي شهر طول بالك علي، والله لركز حالي وضبط حالي وإيم وحط. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ حاجز إلى يوم يبعثون. انتهى. وستحاسب على كل صغيرة وكل كبيرة. الآن لن تنجو إلا بصحبة الصالحين، لذلك أنت كن مع الصالحين واجلس معهم، تنالك بركاتهم في الدنيا وفي الآخرة. لو ما كنت منهم، الإمام الشافعي يقول كان ينشد، وهو الشافعي وما أدراك ما الشافعي، يقول أحب الصالحين ولست منهم. الإمام الشافعي هو رأس الصالحين بس هو كان يتواضع، يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، بركي بيشفعوا لي دون الصالحين بالآخرة. وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. لو أنا عم بعمل المعاصي بس أنا والله بكرهن لأهل المعصي. هو يتواضع فيقول هذا الكلام، هو من كبار الصالحين الإمام الشافعي. لذلك لو كنت مقصر مرات إبليس مشان يطالعك من الصالحين ويحطك مع السيئين، بيجيك من باب أنه إيه أنت زلمة مخبص، أنت زلمة مقصر، أنت زلمة بزمناتك فاعل وتارك، أنت زلمة ما عم تضبط حالك، كل مرة بتقول بدك تركز رد تقع. لذلك أخي اتركوا لدون الصالحين وروح أخي، أنت مستواك مو هون، إياك أن تترك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، يقول إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض، طوافين دون سيارة بيسيروا، قال يلتمسون حلق الذكر، بدوروا وين في جوامع وين في بيوت وين في ناس قاعدين عم يذكروا الله. قال فإذا وجدوهم تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم، بيصرخوا لبعضهم البعض. قال فيأتون فيحيطون بهم حلقا حلقا الملائكة حتى يبلغون عنان السماء. شايف فضيلة مجالس الذكر الجماعة؟ قال عند السماء توصل الملائكة. فيقول الله تعالى وهو أعلم يا ملائكتي ما شأنكم؟ يقولون يا رب إن بالمكان الفلاني عبادا يذكرونك. يقول الله تعالى ماذا يطلبون؟ شو بدون؟ يقولون يا رب يسألونك الجنة. يقول هل رأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا كانوا أشد لها طلبا. قال أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيهم سؤلهم، مو بدون جنة حبعطيهم، ماذا يستجيرون من النار؟ هل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها؟ كانوا أشد لها استجارة أو استعاذة. قال أشهدكم يا ملائكتي أني أجرتهم من يعني أو أعطيتهم سؤلهم. فتقول الملائكة هون الشاهد، يا رب إن فيهم فلانا وليس منهم، في واحد جاي على الدرس بس مو مثل هدول الصالحين، يعني مقصر عامل خطأ له مشكلة، إن فيهم فلانا ليس منهم، يا رب فلان الفلانية ليست تمشي ممشى الصالحات إلى توجه آخر، بس هيك قاعدة معهم. فيقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يلي بيعود معهم خلاص أنا كرمال عين تكرم مرج عيون، ما لي حبرده هذا، لو مو مثلون أنا حبغفر له معهم لأنه جالس الصالحين. فجلوس مع الصالحين أيها الإخوة وصحبة الصالحين وبركة الصالحين والله تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. وبالعكس الطالحون السيئون الفجار يؤذونك في الدنيا وفي الآخرة. شباب عمر بالعشرينات، رفقات، إلهم صديق ما له من الشلة، بس طلبوا في يوم من الأيام والعياذ بالله كان لهم يعني حدثتهم نفوسهم بدهم يسرقوا للسرقة، فطلبوا من هذا الشاب اللي هو ما له علاقة معهم، طلبوا منه أن يقف في مكان بحيث إذا شاف حركة مو طبيعية يصفر أو يندغ يصرخ شان هنين يهربوا. بالفعل تم الأمر، ما شافون أحد ولا شيء وعادوا يضحكون ويلعبون. بعد كذا موقف مثل هذه المواقف، وكان هذا الشاب تركهم، ألقت الشرطة القبض عليهم، على هؤلاء الشباب العصاة السارقون. من جملة الأمور صاروا يقولون إيش وعاملين أنتوا بالماضي، فذكروا سرقاتهم القديمة. مين كان معكم؟ ذكروا في إحدى سرقاتهم أنه فلان وقف على أساس إذا بيشوف شيء مو طبيعي بيصرخ بيصفر عشان نحن نمشي، فجاءوا بفلان وسجنا معهم. الفجار السيئون الأشرار يؤذونك في الدنيا ويؤذونك كمان في الآخرة. هذا أذية في الدنيا تنقضى بسجن شهر وبشهرين وبثلاثة وبسنة وبسنتين وثلاثة، لكن أذية الآخرة عذابها شديد وعذابها أليم وعذابها مهين. لذلك المنجي الثاني صحبة الصالحين. فكنا في الدرس الماضي نقول إذا أكرمك الله تعالى بصحبة الصالحين اجتمعت معهم، فما حقوقك أو واجباتك نحوهم؟ ما حقوقهم عليك؟ الصالحون إلون عليك 10 حقوق، فكنا نتكلم يسميها أهل التربية آداب المريد مع إخوانه. يعني هدول إخوانك صاروا مثل إخواتك، بس الرابط بيناتهم لسه أكثر من رابط الإخوة الحقيقيين، لأن الإخوة الحقيقيين يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، بس رفيقك الصالح الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، رفيقك الصالح يبحث عنك يوم القيامة. فنتكلم كنا عن آداب الإخوان في الله، حقوق الصالحين عليك 10. الحق الأول بدأنا في الدرس الماضي أن تبدأهم بالسلام والمصافحة وحلاوة اللسان. 2 أن تعاشرهم بحسن الخلق. 3 أن تتواضع لهم. 4 أن تطلب دعاءهم. 5 أن ترحمهم جميعا فتوقر الكبير وتشفق على الصغير. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. الآن 6 أن تنصحهم بلطف. من حق أخوك في الله أن تنصحه إذا أخطأ. مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. إيد واحدة ما بتغسل، بدأ إيد تانية تجي تغسلها. والمرء مرآة أخيه، أنا مرايتك وأنت مرايتي. لذلك إذا أنت رأيت علي خطأ، لقيت على ثوبي الأبيض في نقطة سوداء، بدك تجي تساعدني بإيمة. أما أن أسكت على أخطائك وتسكت على أخطائي، أنه أنا وياك منترافق، بس ترى أنا بدي أعصي الله قدامك لا تحكي لحدا، وأنت أعصي الله قدامي وأنا ما بحكي لحدا. قال صديقك من صدقك لا من صدقك. إذا أخطأت بدي أقول لك أنت خطأ، إيه بس يزعل مني، معلش يزعل. خلي يزعل هون ويرضى بالآخرة، أحسن ما بالآخرة بين يدي الله يقول له يا رب هذا أعانني على المعصية، شافني عم بعصيك وسكت وضحك وشجعني وصفق لي. والله التزم معنا شاب كان طالب في إحدى المعاهد، وهذا الشاب سبحان الله هو كان في طريق آخر التزم بالمسجد وأحب العبادة والذكر، وكنا نراه في مجالس الذكر ومجالس الصلاة ومجالس الطاعات، وأقبل بقلبه على الله. رفقات المعصية رجعوا في معهده الذي هو به التفوا حوله، فقبل أيام جاء إلي وهو يبكي، يبكي لأنه سقط في معصية كان يترفع عنها في السابق، والسبب الرفاق، رفقاته زملاؤه أصدقاؤه جروه إلى معصيتين هو الآن يبكي منها. لذلك صديقك من صدقك، إذا بدي شوفك عم تخطئ بدي أمسكك وأسحبك سحب، وبدي خانقك وبدي أزعجك لأنك تخطئ، وإذا أنا أخطأت أنت ينبغي عليك أن تنصحني مرة وتنتين وثلاثة وأربعة، ولعلك تزعل مني، يعني بدك تقلني إذا هالمعصية ما بتتركها أنا بدي أزعل منك، لا تحكي معي، خاصة إذا رأيتني أحبك وتعرفني إنه أنا بنهز جدا إذا يعني أنت قطعتني، معليش قلي ترى إذا أنت بدك تفعل هذه المعصية لا تتكلم معي، بركي أنا برتدع. والفتاة المسلمة إذا رفيقتها رأتها على معصية لابد أن تنصحها، وإلا فنكون من المنافقين. المؤمنون لبعضهم نصحة، والمنافقون لبعضهم غششة. مهما أنت فعلت سفق لك بقول لك برابو عليك، مهما أسأت بقول لك شطارة. فالهوية هيك رجال يا بلا، وهكذا تقول الفتاة للفتاة، هؤلاء من المنافقين. فحقي عليك وحقك علي أن تنصحني، ونبدأ النصيحة باللطف وبالسر، من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علنا فقد شانه، يعني فضحه وأساء إليه. الحق السابع أن تحسن الظن بهم. نحن مع بعضنا البعض أيها الإخوة مطلوب أن تحسن الظن بباقي المسلمين، وذكرت لكم إذا ما في بيناتنا تعاملات مادية الأمر يبنى على حسن الظن، وأنا أعتقد كلكم عند الله خير مني. أما لما بيصير في تعامل المادي المبدأ أن أسيء الظن بك وتسيء الظن بي حتى يثبت العكس. يعني مثلا رجل يصلي معنا في المسجد جاء ليقترض مني قرضا، بدي أقول له إذا سمحت بدك تكتب لي سند أماني إذا كنت أملك المبلغ وبريد أفرجه، وبدي أقول له بدك المبلغ 50,000 إذا أمرت بدك تجيب لي قطع ذهب بهال 50,000. لا يا أستاذ ما في بيناتنا ثقة؟ في ثقة بس ما بيمنع الورقة لا بتزيد ولا بتنقص. إذا كنت تريد أن ترد المبلغ ما بتزعل إذا كتبت الورقة، لكن إذا كنت تريد أن لا ترد المبلغ بتأخذ على خاطرك، معناته في مشكلة بالموضوع. شاب جاء ليخطب ابنتك، قال لك والله أنا بيجي بحضر بالجامع وبيعرفني الشيخ ويا سيدي من قرايبين الشيخ، الأمر مبني على سوء الظن حتى يثبت العكس. لا تقول إنه والله خلاص هذا منيح والله من قرايبين الشيخ خلاص من الأولياء، لا ما لهم الأولياء، افحصه واختبره واسأل عنه، إذا رأيت يوافق قل له أهلا وسهلا، إذا ما يوافق قل له أنا أعتذر. إذا ما في تعامل بيناتنا مادي فالأمر مبني على حسن الظن، كلكم خير مني. في تعامل مادي الأمر يبنى على سوء الظن حتى يثبت العكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إذا واحد بده يسافر الناقة تبع السفر غير الناقة تبع الحضر. ناقة السفر بدها تمشي مسافات طويلة، فممكن يكون عندك أنت 100 ناقة تلاقي بس واحدة بيناتهم تصلح لأنك تسافر عليها، وال99 مخرج ما بيعتمد عليهم، يعني بيقطعوك بنص الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. من 100 يا بتلاقي واحد معاملاته صحيحة، يا مرات ما بتلاقي. ومرارا في مرات حوادث أفظع، يعني أنا أعلم أحد شيوخ الشام، رجل يحضر في دروسه ومعروف يعني في يعني ملاصق للشيخ، كثير يذهب مع الشيخ ويأتي مع الشيخ ويحضر مع الشيخ. ذهب إلى إحدى معارف هذا الشيخ وقال لهم أنه هو الشيخ أرسله لأن الشيخ محتاج إلى مبلغ من المال، والشيخ ليس له وجه أنه يكلمكم، فأرسلني أنا إذا سمحت أنه بركي ودين قرض هو المبلغ. جمع ما يقارب 30 مليون من الناس الذين يحضرون عند ذاك الشيخ، 30 مليون، ثم سافر، حمل حاله ومشي. بعد حين هؤلاء كانوا بيحضروا بالدرس وبيقعدوا مع الشيخ وبيقوموا مع الشيخ وبيروحوا مع الشيخ، بس أخي احتاجوا بعضهم احتاج إلى المبلغ، جاءوا إلى الشيخ قالوا له سيدي الله يكرمك في المبلغ الفلاني جاء فلان، قال لهم أي مبلغ؟ قالوا له فلان جاء قالوا أنت محتاج هذا المبلغ، عندك مشكلة كذا؟ قال والله يا ابني أنا لا رأيت ولا سمعت ولا قلت، وفلان صرنا فاقدين وصلوا فترة. وسافر فلان إلى دولة عربية أخرى وجلس هناك 20-30 سنة ونمى أموال، وعاد الآن إلى البلد ليتصدق على الفقراء والمساكين بأنه مال بالمال الحرام. لذلك لا تنخدع، لا تنخدع أنه والله أخي قال الشيخ هيك بده، ببساطة رفع السماعة دق تليفون للشيخ قال له صحيح أنت بدك تنحل القضية. ومر أحد الشيوخ كمان أقاربه، يعني أقاربه قريبه والناس يعرفون هذا قريبه لهذا الشيخ، أخي قال الشيخ بعثني لعنكم بس بالله بركي بدينوني 10,000، بركي 20,000، 15,000، 30,000، 7,000، 2,000، 1,000، والناس تعطيه يعني إكراما للشيخ، بعدين طلع الأمر فيه خدعة. لذلك بدك تكون حذر. نحن نحسن الظن بكل المسلمين إذا ما في تعامل مادي، بس عندما يكون هناك تعامل مادي الأمر يبنى على سوء الظن حتى يثبت العكس. يعني أنا لما واحد بيناتنا بده يعاملني بالمادة بده يسيء الظن فيني أنه أخي بدي أختبره لهالشيخ، ألا أنا بعرفه. لذلك مرة جاءني أحد الإخوة هون في الدرس قال أستاذ في فلان الفلاني بأحد المساجد بيحضر، يعني عندك شو رأيك في تعامل مادي بيني وبينه؟ قلت له إذا أردت أن تعاملني أنا فعاملني كما هي الأمور القانونية، بدها ورقة وبدها ألم وبدها محامي وبدنا نسجل وبدنا نستوثق، افعل هيك. قال يعني أنت هداك شو رأيك فيه؟ قلت له يا أخي عم بقول لك إذا أنا أعمل هيك فالآخرين كن أنت على بينة منهم. فمن آداب الأخ في الله مع أخيه أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين إذا لم يكن هناك تعاملا ماديا. رقم 8، الأدب الثامن، قال أن تقبل عذر أخيك إذا اعتذر إليك. قد يخطئ الأخ مع أخيه لأنه بشر، يعني ما في ولا واحد بيناتنا نبي من الأنبياء، الأنبياء معصومون، أما باقي الناس يخطئون. قد يخطئ معك أخوك في المسجد وتخطئ الأخت مع أختها في المسجد ثم تأتي فتعتذر، في ناس والعياذ بالله جبارين، أبدا أبدا. إذا أنت هون قبلتك أنا قبلتي بالعكس، إذا أنت بتصلي بهالجامع أنا رايح صلي بغيرها، يا أخي والله أخطأت لا تأخذني، أسأت يعني أنا وخلاص جاي سامحني بنوب ما في سماح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه أخوه متنصلا من ذنبه، عم بيقول له سامحني لا تأخذني أخطأت بحقك، من أتاه أخوه متنصلا من ذنبه فليقبل منه، يقول له خلاص الله يسامحني ويسامحك، تعال نحن إخوان في الله إن شاء الله الله يغفر لي ولك ويرفع مقامي ومقامك، يعتذر الزلمه. قال فليقبل منه محقا كان أو مبطلا، يعتذر الزلمه منه. قال فمن لم يفعل، قال له لا ما بدي ما بدي، أنت من طريق وأنا من طريق. قال لم يرد علي الحوض يوم القيامة، اللي بده يتشبث برأيه ويضل زارع الضغائن بين المسلمين والأحقاد. قال لم يرد علي الحوض يوم القيامة، يوم القيامة لا يجي لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى إله نبي ثاني. أما إذا كنت من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوك أخطأ في حقك وجاء معتذرا، خلاص اقبل عذره. حديث رواه الحاكم وصححه. ثم إياك أن تبحث عن أخ بغير أخطاء. يعني في مرات واحد بيقول لك أخي أنا يعني ليش ما بيجي على الجوامع وبحب هدون تبع جماعة الجوامع، لأنه هدون كلهم لهم مشاكل، شايف فلان عامل العملة الفلانية وفلان الشغلة الفلانية وفلان له قصة وفلان له قصة. إذا كنت تبحث عن أخ بغير أخطاء فأنت تبحث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم ما له خطأ، أما باقي الناس إلى أخطاء، يعني كل واحد في له خطأ. لذلك إذا كان خطأه في غير التقوى وغير الصلاح ماشي الحال، بالعكس أنت ساعده في أن يصحح هذه العادة أو هذا الخطأ. الأدب التاسع قبل الأخير، قال أن تصلح بين إخوانك إذا حصل بينهم نزاع. إذا تشاجروا اثنين ثلاثة كانوا أصحاب، فمن أدب الأخوة في الله أن تصلح بينهم إذا حصل بينهم نزاع، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مو فرقوا. في ناس والعياذ بالله أشرار، بالعكس بيكون اثنين أصحاب ومتوادين ومتآلفين يزرع بيناتهم البغضاء والشحناء والفتن، هيك قال عليك هيك طلع، مو مشان شيء، الله وكيلك مشان بري زمتي أنا، ها سمعتوا عم يحكي عليك والدين النصيحة، ما بدي أقول لك شو قال عليك، الله لا يعطي العافية فوق تعبه. هذا بيقولوا له العوام أبو نجيب، بياخد وبيجيب. مرة قال هارون الرشيد جاءه رجل من هؤلاء، قال يا أمير المؤمنين أريد أن أخبرك بما يتكلم عليك فلان، فلان حكى عليك شغلة بدي أحكي لك ياها. قال أنا إما أن أصدقك، يعني أنت تكون صادق بالكلام اللي عم تنقله، فأنت نمام، وقد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يعني بيمشي بالنميمة لا تسمع له كلام. أنا إما أن أصدقك أنت صادق فأنت نمام والله قال لي لا تسمع له، وإما أنت كاذب فأنت أفاك، وقد قال الله تعالى ويل لكل أفاك مبين، أفاك عم تخترع كذب، فاختر أيهما شئت، تحب تكون نمام لما أفاك وعلى الحالتين بدك تعذب. قال لا بل تقلني وتسامحني يا أمير المؤمنين، قال له يلا احمل حالك وامشي. وإياك أن تسمع لمغرض يوقع بينك وبين أخوك، لأنه من نم لك نم عليك، يعني هلأ بينقل لك كلام بكرة بينقل على لسانك كمان كلام. ولما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ولا نمام، واحد نمام ما بيجاورني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، قتات يعني نمام. فمن أدب الإخوان مع بعضهم أن يصلحوا بين بعضهم إذا شاهدوا أخطاء. كمان حماية وكنتها متزعلين، تجي بنت الأحمى بنت لها الحماية، لك شفتي يا أمي شو قالي، شفتي شو عملي، الله لا يوفقها هي وأمها شو ساو معنا، والله بالعرس يقاوصونا مقاوصة يتطلعوا علينا. هذه البنت نمامة. ومرات حماية بتشوف ابنها وزوجته متآلفين متواددين كمان، هاي مرتك هيك قالت بغيابك، هيك عملت مع أبوك، فات أبوك ما قامت له، بالمجلة خلت أختك تجلي الجليات كلهم مشان يروح يخانق مرته يعني، وبس يخانق مرته بتفرح هي الحماية إنه ها شفتي والله بخليه يقتلك قتل. هذه امرأة نمامة. لو بتصليها الحماية، لو بتحضر درس، ولو بتحط منديل، ومو بس منديل ملاي بتزد هيك ملاي لحش تلحش على كل جسمها، هذه نمامة. ومرات كمان كنة بتشوف زوجها هو وأمه كتير متآلفين وبار ومرضي، كمان توقع الفتن. وبتشوف الأخوات مع بعضهم متفقات، كمان توقع الفتن. وهذا أمر يشيع كثيرا بين النساء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى النساء بعد صلاة العيد، وعظ الرجال، ثم ذهب إلى النساء معه بلال وقال: يا معشر النساء تصدقنا، تصدقوا، فإني وجدتكن أكثر أهل النار. قدر ما بتحكوا توقعوا بين الناس، بتسيئوا توقعوا بين الأزواج والزوجات. فلذلك الأخت المسلمة بدها تنتبه على حالها وتخاف من الله عز وجل، لأن من آداب الأخوة في الله أن يصلح بين الإخوان إذا حصل بينهم نزاع. بالمقابل والله في نساء يعني من الكمال والأدب ما الله به عليم، إلا مكان عند الله عز وجل كبير. يعني حماتها بتحكي معك كلمة باردة، إيه خلص يعني مثل أمي. ألا إذا أمك حاكتك كلمة تقيلة شوي شو بتعملي؟ ما في شيء، بالعكس بتبوسي لإيدها وبتقولي لها لا تأخذيني والله أنا مأخطب حقك. ما بتنقول لزوجة ولا شيء بنوب إنه أمك هيك قالت بغيابك، ها ما بتقول له، ليش تزعجوا لزوجة؟ فهيمة فيها مخ، هذه فيها عقل برأسها. على عكس هديك بدها تنقل كل كلمة للإيقاع بين الولد وأمه. فقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، تصلح بين اثنين متزاعلين مع بعضهم البعض. رواه الطبراني والبيهقي. مرات زوج وزوجته بيتزاعلوا، بتقوم هي بتروح لبيت أهلها وهو لبيت أهله، بيخبروا الأهل. هلأ الزوجين بيتراضوا بدون، خلص بيجي أبوها بيقول لها أبدا ما عاد في روح على عنده، أو أبوه أو أمه بتقول له ترى إذا بترجعها بغضب عليك. لماذا تغضبين عليه؟ خلاص تصالحوا وتزاعلوا وتصالحوا، بس هو الحق على الزوج والزوجة، ليش راحوا لبيت أهلهم؟ لذلك بالشرع الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، طلقتها طلقتها متزاعلتوا متخانقتوا، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الآية اللي بعدها: لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تقل روحي لبيت أهلي. ولا يخرجن، كمان هن النسوان إذا زوجك زعلك ضايقك أزعجك لا تروحي لبيت أهلك، خليكي قاعدة بالبيت. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، خليكم، لأنه متى ما طلعت المشكلة برات البيت كبري، كانت بين اثنين صارت بين عيلتين، حل إذا بتحل. لذلك نحن إن شاء الله بس نخلص من هاج القاصدين، وهذه دعوة عن طريقكم من الآن، كل شاب بده يتزوج وكل فتاة مقبلة على الزواج، أو أنهم متزوجين جداد أو بكاتبين الكتاب أو الخطبة، حنعمل هون بالجامع بدرس الأحد دورة تأهيلية للحياة الزوجية، حنساوي دورة لمدة سنة 52 درس، دورة تأهيلية إن شاء الله للحياة الزوجية. بس نخلصها من الجامع بدي روح ساويها بالمراكز العلمية. من سنتين ونصف وأنا أحضر في هذا الأمر للرجال وللنساء. السبب لأنه الرجل شاب معرفان وين رايح والبنت معرفانة وين رايحة. لذلك حالات الطلاق بالمحاكم الشرعية من السنة الأولى أكثر معدلات سورية في الطلاق من وقت ما أسست المحاكم إلى الآن في آخر 5 سنوات. السنة الأولى عم يطلق شاب، يا حرام، جمع قديش مات وعاش لجمع المهر ونفقات العرس وكسوة البدن، بكلمة واحدة طأ طلق المرأة وذهبت، وهي بكلمة واحدة خربت له داره وبيته. طيب، منها أن تصلح بين إخوانك من آداب الإخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وقال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. رواه البخاري ومسلم. يعني لو بالكذب 2 متخانقين روح لعند واحد قل له: بتعرف مبارح كنا قاعدين والله مدح لي فيك الرجل وقال انك انت شو زي منيح وهو اخطأ بحقك، يعني ورايد هو يعني يتصالح هو وياك. لو هداك قايل لك: ما بدي لا صالحه، والله اذا بشوفه هون لأكسر له رجله بالبيت عندي، قل له هيك عم بيقول لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بجوز الكذب بهذا الموضع، قال: ليس الكذاب. زوج وزوجته متخانقين وانت بتقربهم، روح لعندها الا مدحك واثنى عليك وحكى كتير مواصفات جيدة اليك، بس يعني فيها النقطة هو اخذ على خاطره منها. وروح لعند الرجال قل له: كتير عم تثني عليك ورايتك المخلوقة، بس يعني فيها النقطة. لو انا يعني اصلح بين الناس، وهذا من ادب الاخوان مع بعضهم. الادب العاشر والاخير، قال: ان تدفع عن أعراضهم. من أدب الأخ مع إخوانه أن يدفع عن أعراضهم. يعني إذا إجا واحد ليتكلم في عرضه أمامك في عرض أخيك، قل له: إذا سمحت لا تتكلم بهذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه المسلم إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. بتدافع عن أخوك، الله بيدافع عنك في يوم القيامة. ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه المسلم، أما مو إذا عم يطعن بظهره أنت تنزل طعن كمان. ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه المسلم إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود. أيها الإخوة الكرام، هذه هي آداب 10 للأخي مع أخيه، للصاحب مع صاحبه، حتى تبقى الألفة والمحبة بين المسلمين. أنت إذا صاحبت الصالحين فتمسك بهم لأنهم نجاة لك يوم القيامة، لذلك بدك تحافظ عليهم بهذه الآداب. الإخوة اللي عم بيسجلوا ويكتبوا، أنا أتمنى من كل الإخوة اللي بيقرأ وبيكتب يجيب ورقة وقلم يكتب. بكرة بعملكم فحص بترسبوا بعدين. أخي هدول مشان تنقلهم لزوجتك لأولادك مشان تحفظهم. على كل الأحوال إذا ما حفظتهم هدول 10، احفظ قاعدة عريضة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سهلة هي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.